والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذا النور المبارك الموصول من وراء الصعود لمقتضى الرقي والصعود في علم أصول الفقه لعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشقيقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى من شرع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله رحمه الله تعالى: فقول بالحجة فتح مجلى وهو تسليم الجحيم مسجلى. والقول بالموجب قدحه مجلى وهو تسليم الدليل مسجلى. وهو تسليم الدليل مسجلى. قال رحمه الله تعالى: والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل مسجلى بمالي. قبل ان نواصل، في اخر الدرس السابق تكلمنا عن قادح القلب وذكرنا صورا منه، واخر الصور ما يسمى في قلبي المساواه، قوله في كلام يعتبر الشعور بالشعور المسلم. ولعلنا شرحنا هذا البيت الاخير على عجل على عجل. قبوله فيه خلاف يحكي، اي قبول قلب المساواه، اي اعتباره قادحا، هل يعد قادحا ام لا يعد قادحا من قادح. فيه خلاف يحكي بعض شروح الجمع، اي بعض شروح الجمع الجوامع. ابن السكي، ابن السكي هو صاحب جامع الجامع، ومن جمله شروحه شرح ابن حلول رحمه الله تعالى، فهو من الكتب التي اعتمد عليها الناظم رحمه الله، كما سياتي في اخر الكتاب مطالعه ابن حلول اللامعه مع حواشي تعجب المطالعه. فتعرض ابن حلول لهذه المساله وحكى فيها خلاف، وغيره ايضا ممن شرح جمع الجوامع بعض العلماء. قال: قبوله فيه خلافا يحكي فيه خلافا بعض شروح جمع الجوامع، فهل يقبل قول قادح المساواة أم لا؟ يعني هل يعتد به قادحا أم لا؟ طائفة اعتدت به وقالت: لأنه نقض، والنقض لا ينقض، فهو ما دام نقضا أي فيه قلب الدليل على صاحبه في صورة دون أخرى، في حكم دون أخرى، ولذلك اعتدوا به. وطائفة من المحققين لم يعتدوا به أصلا، وعلى رأسهم الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله. رد اعتباره قادما، وذلك لأن التواعد ليس على محل واحد كما تقدم معنا. التوارد ليس على محل واحد، والمحل الذي من خلاله ثبت الحكم في القياس، في قياس طهارة الحدث على طهارة الخبث، هو من جهة كونها مائعة لا من جهة كونها جامدة. فصح القياس في جهته دون أخرى، ولذلك لم يعتبر. من مانع أن الدليل استلزم؟ نعم. قال: والقول بالموجب قدحه جلى، وهو من الدليل، وهو تسليم الدليل المسلم، الدليل المطلق. قال: هذا يسمى القدح بالموجب بفتح الجيم، عفوا، يسمى القول بالموجب، وهو من قوادح العلة، يسمى القول بالموجب، ومن انواع البديع على كل حال هذا ما يدرس في علم البلاغه. القول بالموجب، اي القول بموجب الدليل. قد عرفه صاحب جمع الجوامع رحمه الله تعالى بقوله: التسليم للدليل مع بقاء النزاع، ان يسلم المعترض بدليل مستدل، لكن مع بقاء صورته النزاع. سلمنا انه دليل، لكنه ليس دليلا على صورة النزاع التي نختلف فيها. فهذا هو القول بالموجب. وشاهده من القرآن قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلم ينفي الحق سبحانه وتعالى قدرة الأعز على إخراجه الأذل. العزيز له أن يخرج الذليل. الأعز بشأنه أن يخرج الذليل. لكن الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقون قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا سلم له. نعم العزيز بشأنه أن يخرج الذليل، لكن العزيز حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي من شأنه أن يخرجكم لو شاء. وهذا لون من ألوان البديع الذي يذكر في علم البلاغة. هذا الشاهد من القرآن. فالقول بالموجب هو تسليم المعترض بدليل خصمه مع بقاء صورة النزاع. الدليل نسلم به، لكن لا يصبح دليلا على صورة النزاع التي نختلف عليها. وبالمثال يطرح الوقار ستاتي امثله كثيره. نعم. قال رحمه الله والقول بالموجب قدحه جلاء اي يعد قادحا. القول بالموجب يعد قادحا من القوادح عند جماهير الاصوليين من الحنفيه والمالكيه والشافعيه وغيرهم. قدحه جلاء تسليم الدليل مسجلاً أي مطلقاً، سواء كان قياساً أو غير مطلق. هذا القادح لا يختص بالعلة. لذلك ذكرنا فيما مضى أن هذه القوادح بعضها لا يختص بباب القياس. في أول قلنا القوادح منها ما يختص بالقياس ومنها ما يعد قادحاً في كل دليل، وهذا مما يعم القياس وغيره، مما يعم قادحا بالقياس وغيره. نعم. وهو تسليم الدليل مستلزم، أي يسلم بالدليل مطلقا. من مانع أن الدليل مستلزم لما من الصور به اختصم. اختصم، نقول اختصم. قال من مانع، يعني هذا التسليم يكون من مانع أن الدليل استلزمان ما من الصور به اختصم. هذا المعترض الذي سلم بالدليل ويسلم به، لكن يمنع كونه دليلا على صورة النزاع والصورة التي اختلف فيها. هو تسليم الدليل مسجلا من مانع، أي ممن يمنع أن هذا الدليل يستلزم صورة النزاع. مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم أو اختصم. واختصم بالضم أو ضرب الله تعالى، أو اختصم فيه المجتهدين. زين. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. قال رحمه الله يجيء ويذكر لنا صورا من القول بالموجب. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. يجيء في النفي. يجيء في النفي. الصورة الأولى أن يكون القول بالموجب أو الموجب عفوا آتيا في النفي. كيف يأتي في النفي؟ وذلك بأن يستدل المستدل بدليل على نفي أمره يتوهمه مبنى مذهب الخصم. المستدل يستدل بدليل ليثبت به أمرا أو عفوا لينفي به أمرا. يظن المستدل أن ذلك الأمر هو مبنى مذهب الخصم، فهو يريد أن يبنى مذهب خصمه بأن ينفي مبنى المذهب الذي بنى عليه مسألته. وبالمثال يطرح المقام كأن يستدل المالكي مثلا مسألة القتل بمثقل، هل هو القتل بمحدد أم لا؟ في وجوب القصاص الجمهور على أن القتل بمثقل كالقتل بمحدد في وجوب القصاص. القتل المحدد ما له حد يجرح به، على القتل يبدو لأنه بشأن أن يقتل. طيب والقتل بمفقر ضربه بعصا قتله غريب مثلا. هل القتل بمفقر كالقتل بمحدد؟ هل القتل مثلا بعصا أو بحجر كالقتل بسكين أم لا؟ الجمهور يقول يذهبون إلى أن القتل بمثقل ما يقتل بثقله كالذي يقتل بحده. نحن يخالفون ذلك، يذهبون إلى أن القتل بمثقل ليس كالقتل بمحدد لأسباب كثيرة منها ما سيوضح لكم بعد ذلك. يستدل المالكي في هذا وهو يريد أن ينفي شيئا لعل الحنفية بنى عليه مذهبه. أن يستدل المالكي بدليل على نفي شيء يتوهم المالكي أن ذلك الشيء هو الذي بنى عليه الحنفي مذهبه. فيقول مثلا المالكي القتل بمثقل كالقتل بمحدد، كالقتل بمحدد إذ لا يلتفت إلى تفاوت آلات القتل. ما دام كلها تقتل فلا يلتفت إلى آلات القتل، فلا يعتبر تفاوت آلات القتل كما لا يعتبر تفاوت ما يتوسل بها إليه وهو القتل نفسه. القتل يعني بالذبح أو بفري الأوداج أو ببقر البطن، هذا كله قتل. فلا يلتفت إلى الكيفية التي قتل بها، فكما لا يلتفت إلى تفاوت كيفية القتل أو تفاوت القتل في نفسه بمحدد، كذلك لا يلتفت إلى تفاوت الآلات التي حصل بها القتل. فيريد أن يقول المالكي أن تفاوت آلات القتل لا يمنع منا القصص. وهذا أن تفاوت آلات القتل ليس بمانع من القصص. يقول الحنفي أن لا مبني مذهب على هذا. سلمت لك أن تفاوت آلات القتل أسلم لك أن تفاوت آلات القتل لا يمنع من وجوب القصص، لكن الذي منع القصص عندي أن القتل بمثقلين ليس قتلا عمدا بل هو شبه عمد، ولأن القتل عمد يكون بما يقتل عادة وهو المحدد، والعمد أمر قلبي فيحتاج فيه إلى أمر صريح، إلى أمر صريح وهو القتل بمحدد. وأما القتل بمثقل فهو قتل بشيء يقتل بثقله وقد لا يقتل، فكان قتلا شبه عمد ولم يكن عمدا. الشاهد في هذا أن المالكي حين يستدل بهذا القياس يقول بأن تفاوت آلات القتل لا يمنع من وجوب القصاص، فيقول الحنفي أنا أسلم بهذا، لكن ليس هذا الأمر هو الذي بنيت عليه مذهبي، بل بنيت مذهبي على أن القتل بالمثقلين ليس قتل عمد وإنما هو القتل شبه عمد، والذي يوجب القصاص هو القتل العمد لا غير. واضح يكون في النفي وفي الإثبات، وذلك بأن يستدل المستدل بدليل يثبت به أمرا يكون في الحقيقة خارج عن محل النزاع، ليس من محل النزاع ولا لازما لما يريد إثباته المستدل. يمثلون له في مسألة القتل بمثقل أيضا، القتل بمثقل هل يقاس على القتل بمحدد أم لا؟ يقول المالكي القتل بمثقل هو قتل بما يقتل غالبا، هو قتل بما يقتل في الغالب، يجب في القصاص كما يجب القصاص في الإحراق بالنار، لأن الإحراق بالنار قد لا يقتل لكنه يقتل في الغالب مع الإحراق واحد. القتل بمثقل وقتل بما يقتل في الغالب فيجب فيه القصاص قياسا على التحريق بالنار. فيقول وذلك أنه لا ينافي القصص، يعني ما دام قتل بما يقتل في الغالب فهذا لا ينافي القصص بل يناسبه. فيقول الحنفي أنا أسلم بأنه لا ينافي. كونه لا ينافي القصاص هذه دعوة أسلم بها، لكن دعوة وجوب القصاص هي أخص من دعوة عدم المنافاة بينهما. والملك المالكي يريد أن يثبت أنه لا مكانش تنافي بين القتل بما يقتل في الغالب وبين وجوب القصاص، لا يوجد تنافي بينهما بل يوجد تناسب. والعالم يقول أنا لا أبحث في هذا، هذا خارج محل الجدل، أنا أسلم أنه لا تنافي. لكن عدم التنافي، عدم التنافي لا يساوي النزول. قد يكون الشيء لا ينافي الشيء لكن لا يلزم ليس كل عدم التنافي بين شيئين يثبت لزوما. مثلا الاكل والقيام هل يوجد بينهما تنافي؟ لا تنافي بينهما، لكن لا يلزم القيام من الاكل ولا الاكل من القيام. كون الشيء لا ينافي الشيء هذا لا يعني انه يلزم منه. اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. راني معاك، القتل يعني ضرب الإنسان بما يقتل غالبا لا ينافي أن يثبت به القصاص، لكن بحثي في وجوب القصاص منه، وعدم المنافاة للقصاص أعم من إيجاب القصاص به. هذا يكون في النفي وفي الثبوت. زيد ومن شمول اللفظ والسكوت كذلك من شمول اللفظ من صوره أن يستدل المستدل بدليل عام أو بدليل يشمل صورا كثيرة، يشمل صورة متفق عليها والصورة المختلف فيها، فيعترض عليه المعترض بقادح القول بالمجمع، يقول لعلك قد أردت صورة المجمع عليها، وهذا من أضعف أنواع القول بالمجمع كما ذكر الفهري. لماذا؟ لأن هذا الاعتراض يندفع بأدنى جواب كان قدمه إذا لا أردتها. مثال عفو الحنابلة يذهبون إلى وجوب الزكاة في الخير، والزكاة تجب في الخير. قدم على مشاريع ابن علية، ابن علية يا السوري في قيس الخير عن حميد صح. الحنابلة مشكور في الخير حيوان يقول الحنفية الخير حيوان تحصل به مسابقة فتجب فيه الزكاة كالإبل، إبل حيوان يسابق عليه، وكذلك الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة في الخيل كما تجب الزكاة في الإبل. فيقول المعترض مثلا والشام غير صعب المثال كما سيأتي ويختمنا به النظر في الأخير، قلت لأنه يعلم أن بعض ما يمثل به لا يسلم من الاعتراض، فقال والشأن لا يعترض المثال إذا قد كفى الفرض والاحتمال. نعم في هذا المثال يقول الحنفي الخيل تجب فيها الزكاة لأنها حيوان تسابق عليه تحصل مسابقة به قياسا على الإبل فتجب فيها الزكاة. فيقول الملك المعترض عليها لعلك تريد الخيل التي اتخذت للتجارة. فهو نقل المسألة من محل النزاع إلى محل الوفاق. كونها تجب فيها الزكاة إذا اتخذت للتجارة هذا مجمع عليه ولا خلاف، هذا مجمع عليه، هذا ليس من محل النزاع، مع أن اللفظ يشمله، لأن اللفظ الخير يشمله ما اتخذ للتجارة وما لم يتخذ للتجارة. فيعترض المعترض عليه ولو لعلك تقصد الخير المدخر للتجارة، هذا لا يعد قادحا ومن اضعف انواع القدح بالقول بالموجب، لانه يندفع بان جواب يقول لا ما اردت انها يجب فيها الزكاه بوصف كونها خيلا مثل ما وجب الزكاه الابل لانها ابل، وكما وجب الزكاه الغنم لانها غنم، وكما وجب الزكاه البقري لانها بقر، اردت ان الخير تجب فيها الزكاه بوصفها خيلا باعتبارها يعني من الخير، أي بوصف الخير كونها خيرا. فهذا نوع من أنواع القول بالموجب، وهو أن يكون اللفظ شاملا للصورة المتفق عليها والصورة المختلفة. زين بالسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تفضل. على كل حال من أنواع القول بالموجب أن يستدل المستدل بالقياس لا يذكر فيه المقدمة الصغرى لعدم شهرتها وخشية من إنكار المعترض لها. هذا كثيرا ما يقع في الإنسان وهو يستدل على ذلك. يبدأ بالمقدمة الكبرى ينتقل إلى النتيجة ويخفي المقدمة الصغرى. لما يقول المقدمة الصغرى هي محل نزاع آخر لا يذكر. فيقول مثلا المالكي أو غيره وهو يريد أن يستدل على أن النية تجب في الوضوء والغسل، فيقول كل قربة بتقرب بها الله تعالى تجب في النية، تجب النية الوضوء والغسل. لكن ما تكلمش عن كون الوضوء والغسل قربة ليس بقربة، ما يتكلم عنها. هل هو قربة في ذاته أو وسيلة إلى قربة؟ لأنه هذا محل نزاع أصلا بينه وبين الحنفي. الحنفي لا يسلم بهذا، يقول لا، هي وسيلة إلى قربة، وسيلة يتوسل بها إلى قربة، لأنها ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها. فمن أنواع القول بالموجب، تعرفوا أن القياس هي قياسا من قضايا الصغرى كما قال السنة، القياس تتركب من قضايا. وعندنا تركب دائما نتيجة تركب من مقدمتين كبرى وصغرى. أصل القياس إلى هنا والقياس المنطقي أن يقول كل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى يشترط فيها النية، والوضوء والغسل عبادة، فالوضوء والغسل تجب فيهما النية. هو هذه المقدمة الصغرى أسقطها لعدد وهي والشأن غير مشهور، لأنها إذا كانت مشهورة فإسقاطها كذلك. ومحل القدح بهذا أن تكون المقدمة غير مشهورة، لأنها إذا كانت مشهورة فذكرها كعدمها. فمثل هذه المقدمة لماذا يسقطها؟ خشية أن يعتمد عليه المعتمد، هو لم يذكرها، لم يذكر له تلك المقدمة. أو أما من المقدمات فقد من هو قال أو السكوتي عما من المقدمات فقد خلق، أي من المقدمات وهي المقدمة الصغرى قد خلق الله. من شهرة لخوفه أن تحضل. لا قد خلق، لا قد خلق من شهرة ما هي قد خلق من شهرة تكون مقدمة هي المشهورة، لأنها إذا كانت مشهورة فذكرها وعدم ذكرها سواء. لكن ذكرها خوف أن تحضل أي أن تمنع، عفوا لم يذكرها خشية أن يمنعها المعتد، أن يمنعها المعتد. فيقول الحنفي يعني لو صلح بها لقال له أنا لا أسلم لك الوضوء والغسل عبادتان تقرب بهما إلى الله تبارك وتعالى، لأنهما ليستا محصودتين لذاتهما وإنما هما وسيلة للعبادة. والفرق بين الفرع والأصل قدح ابداء مختص بنفس قد صالح، هذا شروع منه في قادح اخر ويسمى الفرق، قادح الفرق بين الاصل والفرع. اخواننا الذين يحضرون معنا ممن لم يحضروا دروس الاصول يصوروا الى خلاص من يجلس مريض بالاصل يمثل على كل حال مسائل المتقدمين للمنتهين. هذه مباحث دقيقة من آخر ما يدرس في علوم الشريعة، علوم الشريعة شيء كبير ليس أمرا سهلا. ونسبة الاجتهاد لا تبلغ بالرقاد والكسل. علوم الشريعة كثيرة، هذا علم من علوم الشريعة هو أصول الفقه. كان يقول أحد العلماء تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. فنطلب من إخواننا غير المتخصصين أن يصبروا علينا في هذه المجالس حتى نختم إن شاء الله تعالى. وقلت لكم هذه المباحث هي من علم الجدل، وهو ينفع الإنسان وطالب العلم المشتغل بعلم وفقه والمشتغل بالشريعة، ويدفع الإنسان المناظر عموما الذي من شأنه المناظرة والمناقشة قصد إثبات الحق والدفاع عنه والرد على الباطل، فهذا مما ينتفع به غاية الانتفاع، لا سيما إذا تعلم علم المنطق، فهذه آلة لنصرة الحق، نصرة الحق والدفاع عنه وللرد على الباطل. وتعلم هذه العلوم وإتقانها والتمكن منها حتى يكون الإنسان فيها ماهرا، هذا مما يستعان به على نصرة الحق وأهله، ومما يعين على تحصيل ملكة الحوار والمناظرة. كثير من الشباب لا يحسن أن يناظر غيره، لا يحسن أن يرتب الأدلة والمقدمة، يرتب المقدمات أو يرتب النتائج على مقدمة، لا يحسن هذا. فهذه العلوم مما ينمي ملكة الحوار والنقاش والمناظرة، ومما يقوي حجة الإنسان في الاستدلال. هنا هذا الشروع منه في التعريف الآخر هو الفرق بين الفرع والأصل، الفرق بين الفرع والأصل، إثبات الفرق بينهما، هذا له وجوه، وهذا قد أحدث له إثبات الفرق بين الفرع والأصل، بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، هذا يعد قادحا. نعم، ما هو هذا الفرق؟ إبداء مختص بوصف قد صلح، أي إبداء مختص، أي وصف، إبداء وصف مختص بالأصل قد صلح، أي صلح للتعليل به، يعني أن يعلل المستدل الحكم بعلة، يقول علة هذا علة الأصل كذا، فيأتي المعترض ويبدي وصفا آخر في الأصل ومختص به، والتعلم المختص أولى من التعليل العام، هذا مختص به، وهو تصلح أي يصلح للتعليل، كان يعترض المالكي على الشافعي في مسألة جريان الربا في البر، ما علة الربا في البر؟ الشافعي يقول الطعم العلة عام، فيقول المالكي إن في البر معنى يختص به البر عن كثير من المعلومات، ألا وهو الاقتياد والادخار، وهو يصلح للتعليل به فيكون أولى من غيره. هذا جعل القول بعدم تعدد العلة، على القول بجواز تعدد العلة لا إشكال، إلا الطعم والاقتياد والادخار، فلا يصلح قادحا، لا يصلح قادحا. إلا فلا فرق. قال وكذلك من أنواعه إثبات المال للفرع، يعني نقول هذا القياس، نعم قد يصير قياس الفرع على الأصل في حكم الجميع، لكن في الفرع وصفا يمنع من إلحاقه بالأصل، هذا من الفرق، هذا من الفرق بين الأصل والفرع، هنا من الفرق إثبات وصف في الفرع مختص به، إثبات وصف في الأصل مختص به يكون أولى بالتعليل من غيره. ومن أنواع الفرع إثبات وصف مانع في الفرع في الأصل، يعني تقول قياس هذا الفرع على الأصل في حكم بعلة جامعة، لكن في الفرع وصف يمنع من إلحاقه بذلك، مثلا كقياس الهبة على البيع في تحريم الغرض، البيع لا يجوز في الغرض، تعرف الغرض هو مجهول العاقبة، تردد بين الغنم والغرب، هذا الغرض، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض كما حديث أبي هريرة، ولذلك كثير من المعاملات المعاصرة حرمها علماء الشريعة لما فيها من الغرض، التأمين مثلا، هذا التأمين التجاري، لماذا حرم؟ لا سيرون التأمين السابق، ما هوش فاهم هذا شيء، فيه غرر شديد، فقد تدفع مال ولا تأخذ شيء، فيه جهالة، لكن هنا الثمن الذي تدفعه معلوم، الثمن الذي تدفعه معلوم، لكن فيه غرر، قال ادخل اصطلح حياتك ولا تاخذ شيئا، وقد تدفع قدرا يسيرا وتنزل بك مصيبة فتعور لك أموال كثيرة. هذا غرض التردد بين الغلو والغرب، بين الربح والخسارة، بين الخسارة إذا لم يقع لك شيء ذهب مالك هباء، وبين الربح إذا نزل بك شيء فتكون أخذ أكثر مما دفعت. هذا هو سبب تحريم مثلا عقود التأمين التجاري معصر. على كل حال القدر الذي تلزم به الجهات المسؤولة الإنسان لا يؤخذ منها والله يتعب طريق تأمين طرق، لكن ما زال على ذلك محل خلاف. أكثر فقهاء الشريعة على تحريمه ومنعه ما فيه من قبل، وأجازه العلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقاء فقيه الحنفي أجازه واستدل عليه بالأدلة. فإنما الجمهور من خبره كما يظهر والله تعالى أعلم. أنا بالحقيقة بالأمانة العلمية لم أطلع يعني بإمعان على أدلة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله عليه، لكن أدلة الجمهور أقوى فيما يظهر والله تعالى أعلم. فالغرض غرضا نرجع بثانيا في قضية إثبات الفرق بين الفرع والأصل لوجود وصف في الفرع يمنعه من إلحاقه بالأصل. شوف يجيك مثلا من يمنع الغرض على كل حال من الغرض من أنواع الغرض الجهل بينهم، قد يكون الغرض بسبب الجهل. ففي هذه الهبة أن يهب الإنسان غيره يشترط فيه أن يكون معلوما أم لا، أن يكون مجهولا لا يشترط أن يكون معلوما، إذا أعطاه شيء مجهول فالبيع لا يصح بيع المجهول لما فيه من الغرض في جهاله في التقرير. وذلك من المنهي عنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء لأنه غير مقدور على تسليمه ولما فيه من الغرض، قد يقرر قد لا يقرر فيلحق الضرر بالمشتري. هل هذا الغرض معتبر في عقد الهبة أم غير معتبر؟ يقول مثلا وهبتك المال الذي في السرة ولا تدرى قيمته، يجوز أن ابن بعض الفقهاء يمنعه قياسا عن البيع، فلا يجوز الجهالة في البيع تضر لما فيها بناء الغرض، فكذلك الهبة. فهنا يأتي المعترض فيقدح في هذا الاستدلال يقول لكن في الفرع وصفا يمنع من إلحاقه بالأصل، وهو أن عقد الهبة ليس مجرد عقد معاوضة لكنه عقد إرفاق وإحسان، بخلاف البيع هو عقد معاوضة والمعاوضات مبناها على المشاحة، ولذلك شدد فيها الشريعة. أما عقود الإرفاق عقود التبرعات، الهبة من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات، فيها شوب المعاوضة في هبة التبرعات. لكن في هذا المثال الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يهب غيره شيئا من جهة فيه الغرض، لأن الهبة مبناها على التبرع على الإحسان. فهنا قياس الهبة على البيع في عدم جواز الغرض هذا مشكل ويقدح فيه قادح. ما هو قادح الفرق؟ ما نوعه هنا قادح الفرق بإثبات وصف بفرع يمنع من إلحاق به؟ والجمع يرى إلا فلا فرق أناس الكبرى، قال لك الفرق هو هذا ما يكون بهذا أو بهذا. بعض الأصوليين من المحققين قال لك الفرق لا يكون قادحا إلا إذا اشتمل على الأمرين، أن يكون في الأصل وصف يختص به يصلح للتعريف، وأن يكون في الفرع وصف يمنع من إلحاقه بالأصل. فلا يكون الفرع قادحا إلا بوجود وصف في الأصل أو وصف في الفرع، فلا يكفي في جهة دون أخرى. والجمع يرى فاعلون أناس كبرى، وما الاستثناء إلا فلا فرق، والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى، أي أناس كبرى من علماء أصول من كبراء هذا العلم في علم أصول الفقه، قالوا إن الفرق لا يكون قادحا إلا إذا كان الأصل مشتملا على وصف مختص به يصلح للتعريض به، وكذلك كان يشتمل الفرع على وصف يمنع من إلحاقه. نعم. الأصل لفرع معتمد ليوجب قوة تفكير السند. هذا التعدد الأصلي لفرع معتمد جائز. هل يجوز أن يكون الفرع واحدا؟ والدليل الدال عليه متعددة. يعني هل يجوز أن يكون الفرع واحد والأصل المقيس عليه متعددة؟ هذا معتمد. هذا معتمد. إذ يجب القوة كثرة السنة. كثرة السنة توجب قوة هذا الأمر. يعني تعدد وصوله يقضي بقوته. فهو مقيس على هذا ومقيس على هذا والحكم واحد. واضح. هذا جائز. نعم أعيد ما قال. تعدد الأصل لفرع المعتمد يوجب قوة تكثير السنة. يوجب القوة تكثير السنة. هذا عنده في الحاجب عنده. هذا التعدد تعدد الأصل للفرع معتمد عند الإمام ابن الحاجب لأن تكثير السند يوجب قوة هذا القياس. ويمثلون لهم مثلا بقياس الحنفية. تعرف الأحناف مذهب الأحناف أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. المرأة الكبيرة العاقلة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها. هذا مذهب الحنفية. جمهور الفقهاء على أنه لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. أنا أريد أن أفتح قوسا صغيرة لإخواننا الذين يحضرون معنا ربما ممن لا يعنيهم هذا العلم علم أصول الفقه. يعني أذكرهم بفضل مجالس العلم. يعني ما لا يحضر معنا ربما قد يكثروا كثيرا مما نقول. يكفي أنهم مجلسين في روضة من رياض الجنة يذكر فيها الله تعالى ويذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم تذكر فيها هذه العلوم والمعارف التي يتخرج بها العلماء والفقهاء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قيل: ما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. هذا مجلس من مجالس العلم والذكر. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما عند ابي داود من حديث ابي امامه رضي الله عنه وارضاه: صلاة في إثر صلاة ليقعة المسجد مرابط صلاة في إثر صلاة لا له بينهما كتاب في عليين. كتاب في عليين. السلام ورحمة الله وبركاته. والنصوص الواردة في هذا كثيرة. منها حديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا ببركة هذا المجلس. تعدد الأصل لفرع معتمد. تعدد الأصل لفرع معتمد عند الإمام ابن الحاجب رحمه الله وغيره. نعم. يوجب القوة تكثير السند. تكثير السند أي المستند الذي بني عليه. تكثير الذي بني عليه الفرع تكثيره يوجب قوة. وهذا يمثل لهم في مسألة النكاح بغير ولي عند الحنفية. عند الأحناف المرأة الكبيرة الراشدة العاقلة يجوز لها أن تزوج نفسها ونكاحها صحيح. الكمال أن يكون بولي، لكن الولي ليس شرطا في صحة النكاح. هذا عند الحنفية. يستدلون على ذلك بأدلة منها القياس. منها القياس. وذلك بقياس المرأة. بقياس وضعها على المال على مالها وبقياسها على الرجل. فكان الأصل متعددا والفرع واحدا. فيقيسون بضعها على مالها. لك امرأة رشيدة كبيرة عاقلة يجوز لها أن تتصرف في مالها من غير إذن أحد. يجوز لها أن تتصرف في عقود المعاوضة من غير إذن. وبضعها ملك لها وفيه معاوضة. فهي تأخذ مالا هو المهر في مقابل أن تتزوج بهذا الإنسان. فكما جاز لها أن تتصرف في مالها جاز لها أن تتصرف في نفسها وفي روحها في مقابل مال ابنها. فجائز لا إشكال فيه. وكذلك قال لك هي تقاس على الرجل بجامع أن كل من الرجل والمرأة له حاجة في التلذذ بالزواج والنكاح وفي طلب النفس. فكما أن الرجل له أن يزوج نفسه كذلك المرأة لها أن تزوج نفسها. وسيأتينا القدح في هذين القياسين بعد قليل. واضح. فتعدد الأصل والفرع واحد. الأصل والمال والذكر في المثال الذي نحن زين. الفرق بينه وأصل القذافة؟ الفرق بينه وأصل، أي الفرق بين الفرق، الفرق الواحد والقذافة، الفرق بينه وأصل القذافة. يعني إذا أردنا أن نقدح في هذا القياس، في هذا القياس الذي تعدد فيه أصله واتحد الفرق، هل يكفي في القدح فيه أن نبطل دليل واحد ولا لابد من إبطال القياسين؟ هل يكفي في إبطال هذا الدليل إبطال القياسين معا، لابد أن نبطل القياس الأول والقياس الثاني، أم يكفي إبطال أحد القياسين؟ من نظر إلى أن إلحاق الفرع بالأصل إنما كان بمجموع القياسين قال يكفي إبطاله، قال يكفي إبطال دليل واحد، لأن الإلحاق لم يحصل إلا بمجموعهما لا بجميعهما، ما حصلش بكل واحد عن الفرد، وكأن كل قياس يكمل الآخر، فإلحاق الفرع بالأصل إنما كان باجتماع القياسين، فيكفي في القدر إبطال أحد، فينكسر القياس وذلك كافٍ، وذلك كافٍ كالقدر. أما أنه لا بد من إبطال كل قياس، وذلك أن كل قياس ثبت به إلحاق الفرع بالأصل، كل واحد من القياس هذا يصل الحكم، هذا ثبت به الحكم، وهذا ثبت به الحكم استقلالا، وهذا ثبت به الحكم استقلالا. فمن نظر إلى أن الإلحاق إنما وقع بالجميع قال يكفي إبطاله، يكفي القدح أو إثبات الفرق في القياس. ومن نظر إلى أن الإلحاق ثبت بالجميع للمجموع، أنا قلت قبل قليل الجميع للمجموع، من نظر إلى أنه ثبت بالمجموع قال يكفي إبطاله إبطال دليل واحد، ومن نظر إلى أنه ثبت بالجميع، يعني هذا ثبت بحكم استقلالا وهذا ثبت بحكم، أي أن الإلحاق ثبت بكل من القياسين استقلالا، ذهب إلى أنه لا بد من إبطال كل لا بد من إبطال كل. وبعضهم فصل بناء على هذا فقال كما سيأتي، إن كان الإلحاق ثبت بمجموع الأدلة كفى إبطال القياس، وإذا ثبت بجميعها لا بد من إبطالهما معا، فكان قولا مفصلا بين القولين. كيف يكون إبطال مثلا قياس واحد؟ كيف يكون إبطال مثلا فيبطل قياس وضوء المرأة على المال؟ قلنا نعم صح، لها التصرف في نفسها كما لها أن تتصرف في مالها، كما لها أن تتصرف في مالها، لكن جعلها لوضعها أو تشبيه وضعها بالسلعة التي تباع وتشترى، هذا ينافي ما جاء من الأرض من يعني ما جاء في الشريعة الإسلامية من صيانتها وصيانة حيائها وعفتها، وأنه لا يليق بها، هي سلعة تباع وتشترى، تقيس هذا على هذا، فهذا فيه إبطال القياس الأول، قياس وضعها على المال، هذا قبح، هذه امرأة ولها ما لها ما يجب في حقها من الصيانة والحياة، فيمتنع قياسها على المال، قياس وضعها على المال، هذا إثبات الفرق، لوجود الفرق بين الوضع والمال، هذا وضع المرأة لابد فيه، يعني يشترط في المرأة ما يشترط من الصيانة والحياة والعفة وما إلى ذلك، وتصير الوضع كالسلعة ينافيها السلعة. وأما قياسه على الذكر فكذلك قياسه على الفرد في فرق، وذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة غير كفء له فإن ذلك لا يلحق المعارضة به ولا بأوليائه، بخلاف المرأة فقد تتزوج من ليس كفءا لها وذلك يلحق المعارضة بأوليائها، المعارضة تلحق المرأة أكثر من الرجل، ولذلك لما كانت المرأة كالذرة المصونة واللؤلؤة المكنونة جعلت الشريعة الإسلامية أمرها إلى وليها صيانة لها، فذلك إلى التشريف أقرب منه إلى التكليف، هذا من باب صيانة المرأة والحفاظ عليها كاللؤلؤة المكنونة والذرة المصونة، فلا تتولى أمرها بنفسها ولا تتعرض للرجال بنفسها ولا واضح. فهذا ما يتعلق بكيفية القدح في القياسين لإثبات الفرق بين المال والبضع وبين المرأة والرجل. وقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقال لا يكفي، أي لا يكفي إبطال قياس واحد. بعض العرفاء جمع عريف وهو الرئيس، أي العلماء الكبار، بعض العرفاء الرؤساء في علم أصول الفقه. قال لا يكفي، قال لا يكفي، وأنه قال يكفي إبطال دليل قياس واحد، وبعضهم قال بل لا بد من إبطال قياسية حتى يحصل القدر. يعني هل يحصل القطع لإبطال قياس واحد أم لا يحصل إلا بإبطال القياسية؟ أو أكثر، إحنا في المثال كان في أحيانا يكون تعدد أكثر، يعني يكون الأصل متعددا إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة. وقيل إن الحق بالمجموع فواحد يكفيه إلى الجميع. قال وقيل إن ألحق بالمجموع. وقيل إن ألحق بالمجموع، إن ألحق المجتهد الفرع بالأصل بالمجموع بمجموع الأدلة لا بجميعها فهو لا يكفي إبطال واحد. قيل إن الحق المجموع فواحد يكفي إلى الجميع، فواحد يكفي، وأما الجميع فلا يكفي واحد. لا بد من، إذا كان الحق بالمجموع يكفي دليل واحد، وإذا كان الحق بالجميع فلا بد من إبطال كل دليل. شرحنا هذا قبل قليل حتى لا نعيده. وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ قالوا هل إذا اشتغل المعترض بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ ما يثبت بك عن المستفيد الذي اعترض عليه المعترض، اعترض عليه المعترض في الدليلين مثلا، فأجاب عن دليل واحد. وهل إذا اشتغل المستفيد بالتبيان، إذا اشتغل المستفيد بالتبيان يكفي جواب واحد أو لا بد من تعدد الجواب بتعدد القدح قولا؟ وهذا مفرع على مذهب، فمن ذهب إلى أن القدح لا يحصل إلا بأن يكفي القدح في الأمرين فيكفي جواب واحد، لأن القدح لا يحصل إلا بالقدح بأمرين، في أمر أحدهما يحصل به الجواب، يحصل به الجواب الأكبر. القدح في العلة أو القدح في هذا الدليل لا يكون، من قال إن القدح لا يكون إلا بنقض الدليلين معا، فهنا يكفيه جواب واحد عن أحدهما، لأن القدح لا يحصل إلا بالقدح في جميع الأحكام، فإذا أجاب عن واحد يكفي. والذي يذهب، إلى أن القدح يحصل، بنقل دليل واحد، فيلزم أن يكون الجواب متعددا، لا بد من يجيب عن هذا وعن هذا حتى يحصل دفع الاحتمال. من الفضائح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنة. قوالي أخوانكم، أصعب ما في باب السعود، أصعب ما هو باب القوالي لدقة الله. تحبون زيت ولا تحبون توم؟ زيت، هيا زيت، قال لك زيت، كالأخذ التوسيع والتسهيل والنفي والإثبات. من القوالي إلى فساد الوضع. أيوة، أنا أشعر منه في قادح آخر وهو يسمى فساد الوضع. قادح عند الأصوليين يسمى فساد الوضع. فساد الوضع كما عرفه الإمام ابن السلكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، وأن لا يكون الدليل على هذه الصريحة لاعتباره في تطبيق حكمها، أن يستدل المستدل بدليل لا يكون ذلك الدليل على الهيئة التي يصلح لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كل على هيئة على نمط لا يصلح، لا يناسب أن يرتب الحكم عليه. هذا هو فساد الوضع، فساد الوضع. قال ابن السكي رحمه الله لا يكون الدليل على هيئة أو على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنة، أن يجد دليل من القواعد فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنة، أي خارجا عن السنة، أي عن السنة منطلق، أي عن الهيئة التي يصلح للاعتبار بها، أي يصلح للاعتبار في ترتيب الحكم عليها. من حديث سورة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال يحصل له علم يكرهه خارجا أو حائدا عن السنة، أي عن الطريق الذي يصلح لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كما تقدم معنا في تعريف الإمام السجاد. قلنا ألا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. أول مثال يتضح كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديله، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديله. العديل هو ما يقابل هذه الدولة. الأخذ للتوسيع من التضييق أو التسهيل من التغليظ أو النفي من الإثبات أو إثبات من النفي. العديل هو ما يقابل هذه الدولة. كالأخذ للتوسيع يعني أن نأخذ ما يدل توسيعا من شيء أصله التضييق يمثلون له باستدلال الحنفية على جواز تأخير الزكاة. طبعا الزكاة تجب على الفرع عند الجمهور حتى عند نحن، لكن بعض الحنفية يذهبون إلى أنه يجوز تأخيره، يجوز تأخيره، فيقول الزكاة واجبة شرعت لسد خلة الفقراء فيجوز تأخيرها قياسا على وجوب الدية على العاقلة. الدية على العاقلة تجب على التراخي، تؤخر العاقلة، لا يلزمون بالدية على الفرد. فأنا وسع الحنفية في هذا، فقالوا بجوز، فاعترض عليه الجمهور في هذا، أخذتم توسيعا مما يقضي التضييق، هو كونهم لسد حاجة الفقراء والمساكين، يقضي أن يكون على الفرد لا على التأخير. هذا يسمى فساد الخطر. أنتم تقولون زكاة واجبة شرعت لسد خلة الفقراء والمساكين فيجوز تأخيره قياسا على تأخير الدية الواجبة على العاقلة في القتل الخطأ، يقابلهم قولكم هذا يلزمون التوسيع، وقد أخذتم توسيعا مما من شأنه التضييق، سد خلة الفقراء تقتضي التعجيل لإخراج الزكاة لا تأخيره. فهم أخذوا توسيعا مما من شأنه أن يؤخذ منه تضييق، أفادوا توسيعا مما من شأنه أن يفيد تضييقا. كالأخذ للتوسيع والتسهيل أن يأخذوا بالتسهيل فيما يقتضي التغليظ، كما ذهب الحنفية في مسألة وجوب الكفارة على القاتل عمدا. القاتل عمدا هي القصة، القاتل عمدا هي القصة، فهم يقولون القتل عمد عدوان هو جناية عظمى، جناية عظمى فلا يوجد كفارة. فقل كونها جناية عظمى يقتضي أن يقام عليه الحد، يعني أن يختص منه وأن يأتي بكفارة، فإتيانه بالكفارة مناسب لكون فعله جناية عظمى. فالأنسب أن يلزم بالكفارة ولا أن لا يلزم بها، ما دامت جناية عظمى فالأنسب أن يلزم بها. واضح. فالأحناف هنا أخذوا بالتسهيل فيما من شأنه التهويل والتغليظ. زيد والنفي كان يأخذ نفيا أو يأخذ بالنفي مما من شأنه أن يدل على الإثبات، كاستدلال الشافعية على عدم صحة بيع المعاطاة، على عدم صحة بيع المعاطاة في المحقرات الحقيرة اليسيرة، لأنه عقد ليس فيه إلا الرضا، ليس فيه إلا الرضا بين الطرفين، قياسا على غير المحقرات. فكغير المحقرات عند الشافعي لا يجوز فيها بيع المعاطاة، فكذلك المحقرات. والوصف أن ليس أنه ليس في هذا العقد إلا الرضا، فالوصف هو ثبوت الرضا. فهنا أخذوا نفيا مما يقتضي إثباتا، ثبوت الرضا يقتضي القول بصحة العقد لا القول بعدم صحته. ما دام رضا الوجود والعقد شريعة المتعاقدين كما يقول قانونيون، فمدام قد رضي مدام قد وجد الرضا فهذا الذي يناسبه هو أن تثبت الصحة أن يثبت أو أن تثبت الصحة العقل لا عدم أخذوا النفي والإثبات النفي والإثبات من عدم العكس أخذوا الإثبات من النفي كان يستدل المالكية على مسألة جواز بيع المعاطاة على صحة بيع المعاطاة لأنه عقد لا صيغة فيه أن المناسب أنا رتب الحكم على هيئة لا تصلح له لو قالوا لا يصح البيع لأنه عقد لا صيغة فيه لكان أخر فهنا قول المالكية بيع المعاطاة يصح لأنه بيع لا صيغة فيه هذا إفادة نفي مما يقتضي إفادة إثبات مما يقتضي النفي هذا يقتضي عدم الصحة لا إثبات من عديد مما يقابل التي ذكرناها قبل الفساد باعتبار يعني أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه لأن الشرط في الوصف الذي يرتب عليه الحكم أو الشرط في الدليل عفوا أن يكون على هيئة يصلح ترتيب الحكم عليها إذا لم يكن كذلك عد ذلك قادحا وهو المسمى بفساد الوضع منها اعتبار الوصف بالإجماع منها كذلك من فساد الوضع أن يكون ذلك الوصف معتبرا في نقيض الحكم الذي استدل به المستدل بالإجماع من هذه عبارة الوصف من الإجماع يعني يستدل المستدل بدليل على أمر ما هذا دليل يشتمل على وصف معين ثم ذلك الوصف بالإجماع يدل على نقيض ما استدل به المستدل كان يستدل مثلا الشافعية على مشروعية تعدل مسح الرأس أن يمسح ثلاثة قياسا على الجمار فإن الاستجمار مسح كذلك ويصح في التعدد لأنه مسح فيجيب الآخرون بأنه انعقد الإجماع على أن مبنى المسح على التخفيف وأنه لكونه مسحا لا يشرع في التعدد إن كان نقل الإجماع على أنه ومن نقل الإجماع على أن مثلا المسح على الخفين لا يشرع في التعدد هذا إجماع محل مرة طبعا لا يسلم ذلك الشافعي مخالف من هذا لكن الشأن لا يعترض المثال كما ذكرنا فهنا يستدل المستدل على حكم بوصف دل الإجماع على أن ذلك الوصف هو نقيض الحكم الذي استدل به المسلم هذا من فساد الوضع أيضا والذكر القرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المطاع الذي تجب طاعته عليه الصلاة والسلام فيه وهذا له أمثلة مثلا كاستدلال الحنفية على نجاسة سؤر الهرة قياسا على الكلب بجامع السبعية أن كل من هو سبع فهم الوصف الذي رتبوا لحمه هو شنو؟ السبعية فقاس على الكلب يقال له السبعية دل الدليل الخاص صريح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها علة الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كما في الحديث رواه الحاكم فصححه في خلاف فذكر بأن الهرة من السباع حديث صحيح أن الطوافين عليكم الطرف قال من السباع فكأنه أراد أن يقول لأنها من السباع فهي طاهرة وزورها طاهرة وهكذا بناقض الحكم يعني أن يكون ذلك الوصف دل الإجماع أو الدليل من آية أو الحديث على أنه على أن حكما نقيض الحكم الذي استدل به المسلمين رتب على ذلك الوصف يعني ذلك الوصف دل على نقيض الحكم الذي استدل به المستدل بالإجماع أو النص جوابه بصحة الأساس جوابه بصحة الأساس هذه آخر مسألة وهي جواب آخر مسألة ما يتعلق بفساد الوضع كيف يجاب عن قادح فساد الوضع قلنا كلمة بحث علم الجدل هي متداخلة وهذه اعتذر عليك بفساد الوضع كما تتخلص منها فتخرج منه مثلا في المثال الأول في قضية الحنفية زكاة واجبة شرعت في سد خلة الفقراء والمساكين، فيجوز تأخيرها قياسا على تأخير الدية الواجبة على العبد. قلنا نقول لهذا أنسب يعني المناسب لسد خلف الفقراء هو التضييق بأن يجب الفور، لابد من الإسراع به. فيقول الحنفي هنا أنا لم أرتب التأخير على سد خلف الفقراء، وإنما رتبت التأخير من باب الإرفاق بصاحب المال، والشريعة الإسلامية رفقت بصاحب المال وأوجبت له الخيار، يعني كان نصوص شرعية تدل على الرفق بصاحب المال، وإذا كان عليه الدين يسقط الدين زكاة ماله في زكاة العين مثلا عند المالكية وهكذا. قال أن الوصف أو الدليل الذي بنيت عليه الحكم ليس سد خلة الفقراء والمساكين، وإنما هو الإرفاق بصاحب المال مثلا. وكذلك في قضية ونحن يكون من أخذ للتوسيع أو التهويل مسألة القتل العمد العدوان لا تجب فيه الكفارة لأنه جناية عظمى فلا كفارة فيه. يقول المناسب أن تجب فيه كفارة لأنه جناية عظمى. فيقول المستدل الذي اعترض عليه بهذا القادح لا، أنا قلت تجب عليه الكفارة لأنه يجب عليه القصاص، وذلك يكفي أن يقتص منه أنه سيقتل ستزهق روحه قصاصا، فلا وجه لإيجاب الكفارة عليه. وهذا كيفاش يقلب كيف يستدل على أو يدفع هذا الاعتراض بصحة دليله أصلا، وذلك بأن يغير الدليل الذي بنى عليه الحكم. كذلك في مسألة بيع المعاملات ولعل نرجعها إلى درس الخميس. بعض إخواننا طلب المزيد درس الخميس، فلا أدري إذا كيف نسيبه. خلاص موعدنا يوم السبت إن شاء الله تعالى بإذن الله وحوله وقوته قبل المغرب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.